الرحمن الرحيم. سعد القلم أرجو المعذرة سعد ما لقيت الورقة بعد ذلك أزاحمكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في عليكم السلام ورحمة الله. كان البحث والكلام في الموارد التي استثني الذكر بأنها مستثنات من حرمة الغيبة لأجل المزاحمة لأمر أهم. وجي كان كلامنا ذكر من تلك الموارد المصنف رحمة الله عليه ذكر موردين، بقي ثمان موارد. المورد الثالث الأول هذا اليوم اللي هو الثالث من العشرة، ما إذا كان المقصود هو ردع المغتاب، يستغيب شخص يغتاب شخص حتى يكون وسيلة ردع، وسيلة ردع عن المنكر، هذا يفعل المنكر. هذا شخص يسرق نستجير بالله، شخص يشرب، شخص يؤذي الناس، منكر يصدر منه، فيغتاب حتى يكون هذه الغيبة تكون وسيلة ردع. خبص هذا فرد عنوان حلو، حتى يكون وسيلة ردع عن المنكر، يقلع المنكر من بس شنو المجوز لأن أنا أغتابه؟ يذكر أمرين الشيخ. الأمر الأول يقول هذا إحسان إله، هذا في الحقيقة يتأدي إحسان إله، لأن راح يسبب أن شنو يصير خوش إنسان، يقلع عن المنكر، تصفى نفسه، أي يترك السرقة بعد هذا، يقوم يترك التعرض لأعراض الناس وغير ذلك. فهذه ما دام أنت تصير سبب إلى أن تنقذ من الحياة من المهلكة الأخروية راح تكون شنو طبيعي. أقول لك الغيبة وإن أوجبت هتك حرمته إلا أن إنقاذه من الهاوية أهم، لو تعرض لعيوبه لو غيبته. واضح واحد يطوس سم حتى شنو يصح، علاج السم بالسم، يطوس سم يقولون والله أكل السم حرام، هذا ما يجوز، وهذا هنا أنا نافع أو هنا أنا شنو غرض أهم أكو موجود من ورائه. هنا هم أيضا الغيبة حرام، هتك ستر المؤمن حرام، لكن إذا كان الغرض اللي من ورائه يهتك ستر المؤمن أنه يوجب نجاته من المهلكة الأخروية وراح يقلع عن المنكر، فراح يكون هذا بعد شنو حينئذ جائزا. خب هذا المدعى، الدليل شنو قلنا؟ إحسان إليه، هذا الأمر الأول، هذا إحسان إليه في الواقع لأنه إنقاذ له من الهاوية كما قلنا. ثنيا يقول أدلة، عموم أدلة النهي عن المنكر، إحنا عدنا أدلة توجب النهي عن المنكر، واحد من مصاديق النهي عن المنكر أن تستغيبه. إذا كان النهي عن المنكر بلسان لين يتأدى، احكي وياه بالعين والأغاتي، يقول له مولانا اقلع عن المنكر، وإذا ما يفيد مولانا شو تسوي له؟ ذاك كان يجيب أجلكم الله الأحمر بعد الظهيرة، الظهيرة يريد هو يستريح، صاحب الأحمر يوقفها ينبيت أحد المشايخ، هسه ذاك مات من الصبح إلى بعد الظهر هو شنو مدرس ودارس وتاعب وكذا، يريد شوية شنو ياخذ له غفوة، وتبدأ الأحمر هذه بالأصوات مالتها هي هم ارتياحها بهذا، يطلع يقول له مولانا الأبو الأحمر مولانا كذا، ما يفيد، يقول له روح روح شيخنا. فرد يوم اجى فرد واحد من أصحابه قال له شبيك شو ما مرتاح، قال له والله هذا هتش وهتش القصة، وأقول له مولانا رجاء أخونا ما يفيد، يقول له روح روح شيخنا. طلع قال له مثلا مثلا شتمه أو كذا بالألفاظ الدارجة في عرفهم، ومو هذا بعد مو روحاني هذا أي المتكلم ذاك، أي اذهب من هنا يا فلان كذا، اذهب من فلان، الشيخ يريد أن مثلا يستريح. قال له ممنون بخدمتك، رجع قال له كل واحد يكلموه هذا ما يتحمل مولانا مولانا مو كل واحد مولانا هو إيه كل واحد. هسه هنا إذا كان وسيلة الردع عن المنكر بلسان لين تتأدى ما تصل النوبة إلى الغيبة، لكن إذا كان متوقف ردع المنكر على أن يغتاب مثل هذا الشخص، فعموم أدلة النهي عن المنكر تشمله. فإذا لنا دليلان: إحسان إليه هذا في الواقع، اثنين. أما الإحسان الشيخ اللي خلنا نقرأه بعدين، قال: ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنه أولى من ستر المنكر عليه. يعني أولى ستر المنكر عبارة أخرى عن من؟ عن عدم الغيبة، أولى من عدم الغيبة، لأن ستر المنكر هو يتحقق بعدم الغيبة، إذا اغتبت ينهتك ستره، إذا تريد السترة لا تستغيبه لا تغيبه تغتابه. قال: فهو في الحقيقة إحسان في حقه مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. أما بالنسبة إلى كونه إحسانا إليه اللي ذكر الشيخ، فيمكن أن يقال بأنه أخص من المدعى، لأنه بعض الموارد المرتدع هذا المغتاب الشخص الآخر لا يرتدع بتغتابه، ما يرتدع، واضح له لا؟ فشلون راح يصير هذه؟ أقول لك إحسان إليه، أنت غير تريد من طريق ارتداعه تثبت أنه إحسان إليه، إذا ذاك لو تغتابه أنت من الصبح لليل هيك كل شيء ما يفيد، فشلون راح يصير الغيبة وسيلة ردع حتى تكون إحسان إليه؟ هذا أولا. وثانيا الغيبة محرمة مولانا، ما يصير واحد يجي يحسن للآخرين بمن بما هو محرم، أنا أبوك وأروح أعطي صدقة، أحسن إلى الفقراء بالتصدق عليهم من أموال شنو محرمة، غصب أو سرقة، هذا شنو يصير؟ هذا الحاصل، هذا مقصود الشيخ ما هو الله أعلم، والشيخ جيد أعيد له واضح. وأما ما ذكره من عموم أدلة أدلة النهي عن المنكر منصرف عن مثل هذه الأمور المحرمة، هم ما يصير واحد يجي يردع زاني يروح يتحرش بأعراض ما الله شنو يأدبه، شو منطق هذا؟ دفع المنكر بمنكر يصير؟ واضح جاي أحكي له لا؟ عموم أدلة النهي عن المنكر تقول لك أنت تقدر تنهى عن المنكر، واجب عليك أن تنهى عن المنكر، لكن بوسيلة شنو؟ مو محرمة، مو محرمة، ما هو جائز، وإلا ما معقول أن يكون هناك شنو عموم لها لصورة ما إذا كان الدفع يتحقق بمنكر آخر. جيد. بلي لا يمانع من أن يكون المنكر في بعض الحالات وسيلة ردع. إيه، لكن هذا يقتصر فيه على ما ورد فيه النص. مثلا ورد عندنا فيما سبق والآن يؤكد على أن إذا كان هناك إنسان مبدع مضل ضال مضل يكتب مقالات يطلع بالتلفاز يرتقي المنبر يلقي شبهات يضل الناس من خلاله، هذا جاءت روايات قال السبوا اهتكوا موجود ولا اوقعوا فيه الوقيعة فيه، مع انه ذني وسائل شنو في حد ذاتها غير جائزة، الشتم والسب، لكن اذا دل الدليل ايه نعم. اما بشكل عام تحت إطار عام نجي نقول يا با ترى إذا توقف دفع المنكر على منكر فيجوز ارتكاب، هذا ما يمكن، لأن أدلة عموم النهي عن المنكر منصرفة عنه. أحكي أكثر لو واضح صار. هذا بالنسبة إلى المورد الثالث. وأما المورد الرابع، ما إذا أريد من الغيبة أن تكون وسيلة لحسم مادة الفساد، فساد المغتاب عندنا، هذا كما هو الحال في الضال المضل اللي قلنا المبدع، المبدع في الدين الذي يخاف من إضلاله الناس جرثومة فساد هذا في المجتمع لابد أن تقلع. خب شلون؟ بإسقاطها عن أعين الناس. القلع مو إلا بالشنو المحو المادي، لا، هذا إذا سقط عن أعين الناس سقط اجتماعيا بعد حينئذ هذا يؤمن شره، لأن ما إلى مشتري بعد، كما نشاهد إحنا التجارب ماذا أثبتت لنا ذلك. كثير من الناس كانت مكانتهم على أعالي القمم لكنه نتيجة بعض الهفوات التي أصروا عليها سقطوا عن بعد ما يعيروا لهم أهمية إلا ذاك هذا وذاك من جهة أغراض شخصية بعدها دنيوية. واضح المطلب؟ قال ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس. الشيخ الأنصاري يذكر دليلين على ذلك. الدليل الأول لعله يكون سيئا، يقول لك هذا مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستره، ستره يتحقق بمن؟ بعدم الغيبة، لكن الأولى من عدم الغيبة أن أحسنت، لأنه هذا الشخص بل قد يجب ماذا هتكه حتى حينئذ يرتدع الناس ولا يوجب ماذا تفشي الضلال في المجتمع الإسلامي، لأن هذا يوجب زعزعة المجتمع عدم استقراره. حرمة الدين في نظر الشارع أهم من حرمة الدين، أهم من مين؟ من حرمة هذا الشخص، فليهتك هذا الشخص ويبقى الدين هو شامخ ومستقر. طب واضح المطلب؟ لذا قال ويدل عليه مضافا إلى أن هذا الأمر الأول، الأمر الثاني رواية، ويدل عليه مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس، المتوقف دفع الفتنة لمن؟ على الغيبة، يعني هذا لما تغتابه وتذكر عيوبه حينئذ تعرف شخصيته المقنعة. قال أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب. خب يدل عليه ما عن الكافي بسنده الصحيح، رواه صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. مضافا إلى رواية أخرى. لعله هذه من باب المثال ذكرها الشيخ، وإن كان ظاهرها لا مستقل، دليل مستقل، فيمكن إضافة بعض الروايات الأخرى التي من جملتها رواية أبي البختري وهب ابن وهب أكذب البرية. لا تقول لي مو هذا أكذب البرية، أقول لك هو الشيخ هناك شنو ذكرها، إيه استدل بها أو كذا، أنت الشيخ للأسانيد إيه، إلا إذا هناك استند لها من باب، مو من باب صحة السند، من باب استفاضة تصير مع بقية الروايات فتعمل الرواية هاي اللي تقدمت ماذا في أوائل في صدر الباحث عن المورد الأول المتجاهر، لقيتوها الرواية ورواية أبي البختري ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى، وهذا ما هو هو زهنان بعد مبتدع بعد هوى مبتدع، واضح أو لا؟ خب، ومن الموارد الأخرى المورد الخامس المستثنى جرح الشهود، إذا أربعة شهدوا على شخص بالزنا والعياذ بالله، لكن هؤلاء الشهود ماذا لهم عيوب توجب القدح في شهادتهم في عدالتهم، فهنا بيان هذه الأمور القادحة العيوب والنواقص القادحة من الأمور الجائزة، جرح الشهود هذه مما جرت عليها مما جرى مما اتفق عليه ماذا الأصحاب ليصون لأعراض وأنفس وأموال الناس عن من عن الضياع عن الغصب، لأن إذا أجى شخص وادعى زوجية ماذا امرأة هي بالفعل مزوجة وأقام الشهود، فإذا كانوا الشهود فاسقين في الواقع طلاء أكو خارج عليهم بماء الذهب، وإلا هم في الواقع فقدحهم هذا من الأمور الجائزة. أو مثلا شخص ادعى النسب حتى يرث يحصل من وراء، لو ارث لو سهم سادة يسوي روح سيد، أو حفظ تلك الأمور أهم من حفظ شخصيات هؤلاء الشهود، واضح المطلب؟ قال جرح الشهود فإن الإجماع دل على جوازه، ولأن مصلحته، هذا أمر آخر يعني يقول هم اتفاق أكو بين الأصحاب قضية إجماعية، ودليل آخر هي الأهمية والمصلحة، وإحنا لهذه النكتة ماذا لهذا الأمر أدرجنا جاي نذكر هذا المورد، لأن إحنا الآن نريد نقول واستثني من حرمة الغيبة موارد يكون شنو أهم في باب التزاحم، مو قضية إجماعية، مو إذا نقتصر على الدليل الأول بعد ما نذكره في باب المتزاحمين، نذكره لا لمصلحة دليل دل وهو الإجماع، واضح لو لا؟ هسه إحنا جايين نجعله شنو من الموارد التي استثنيت لأجل غرض أهم اللي ذكرته، واضح خو شنو مقصودي؟ ها جيد واضح؟ اكو اشكال؟ لا مو اذا كان مختصر على الاجماع تقول احنا جاي نتكلم وين؟ جاي نتكلم في الموارد التي لاجل المصلحه العليا الاغلب الاهم، هذا قلنا مو حرام الغيبه، أنت ما بينت لي وين المصلحة، بينت لي نقطة تعبدية، قلت إجماعك على الاستثناء، هذا راح يصير حالة حال شنو المتجار بالفسق، مو لأجل مصلحة لأجل دليل دل، واضح شيخ حسين لو لا؟ فراد يبين أنه لا ترى هذا لأجل وجود مصلحة أضاف هذا الدليل الثاني، قال ولأن مصلحة عدم الجيد المطلب واضح، ولأجل مصلحة عدم أريد أن أنا أحكي باوع العبارة جيدا، ولأجل مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق وعفوا ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على لو كان القلم بديك شلون كان يكتب؟ لأن مصلحة الكذا أولى من الستر لو لأن مفسدة الأخذ بشهادة الفاسق المفسدة أي أحسنت أعظم من المفسدة أعظم من فتأخذ بالمصلحة أولى من الستر عفوا عفوا إيه مصلحة عدم الحكم لو مفسدة الحكم بشهادة الفاسق يعني لو استندنا إلى الحكم استندنا إلى راح تترتب مفسدة عظيمة أعظم من أن تستر على هذا الشاهد أفضح حتى لا يترتب شنو تلك المفسدة العظيمة شنو المناسب شنو هو مصلحة لو مفسدة أكو في الأخذ بشهادة الفاسق ترك الأخذ به مو مصلحة الأخذ بشهادته فيه مفسدة هذا المناسب ولذا تجد هو بعد سطر همات غير التعبير الشيخ الأنصاري انظر انظر ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة إيش قال هنا أنا؟ قال فإن مفسدة العمل برواية الفاسق هناك فإن مفسدة العمل بشهادة الفاسق التفتت له لا واضح قال هنا فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة هناك لو التعبير بهذا الشكل هم لعله أنسب شبيه هذا الشيء وين إذا إجى فرد تاجر قال والله السنة خسرانين شو نقول له نقول له خم بياعك أقل عدم النفع مو لا تقول لا تقول خسارة أكو فرق بين خاسر وبين ما منتفع ما منتفع مو معناه خاسر السهنا نعمات التعبير الأول المفسدة مو أنه مصلحة أكو التعبيرات القديمة هسا الكلام يجر الكلام لأن باكر إن شاء الله عطلة اليوم بحكم يوم الأربعاء أي يتسامع أكو تعبير بعضهم تشوف على أنه هو مكروه يقول إذا ترك شيء يصير مستحب أو هو مستحب غسل الجمعة يقول لك يكره ترك غسل خطأ هذا أنت لما تترك غسل الجمعة مو مكروه وإنما شنو لم تحظى لم تحصل لم تفز بالثواب بالمصلحة فهذا لابد من الالتزام لكن النظرة القديمة لعله هذه إذا الواجب ما يسوي شي يقولون شي يقولون حرام مسوي حرام ما مسوي الواجب ما مصلي وتارك واجب وحرام مسوي التفتت له لا أي على كل حال قال بل ومثله جرح الرواة ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة الحدود المقصود ترى هنا أنا مو بعد الشهادة على الشاهد لا نفس الشهادة على الزنا هي فضح علما للزاني وبيان لعيوبه يقول غيبة بعد هيك بعد هي الغيبة شنو قلت هو مو علني زاني عيب مستور لكنه أهم هذا لأجل مصلحة لا يبقى شنو لا يستشري الفساد وين في المجتمع لذلك فضح هذا عدم التستر على الزاني أو لامين من هتك ستره بإظهار أنه قد زنى واضح له لا نعب نمشي قال ومنها دفع الضرر عن المغتاب إذا أكفر الظالم يريد يقتل إنسان مظلوم بريء بريء مو قضية جناية وكذا ما يحب أن يسود المجتمع شنو الصلاح الكذا هذا يحسب فرد إنسان سد أمامه، فيحاول أن يقتله، يحاول أن يتحرش بأعراضه، يحاول أن يضربه، إما قتل إما ضرب إما أخذ أموال إما التحرش بأعراضه إما إما إما. أنت تروح تقرب إذن هذا الخبيث، ما شنو يهتك يهتك يهتك هذا الإنسان حتى تدفع عنه شر، تقول هذا من ربعنا. اي لا ما يصلي هذا عم بشكلنا ما يصلي مثلا، نستجير بالله او كذا. واضح صار شنو بعد؟ اعيد له واضح. قال ومنها دفع، اريدك تلتفت لان بعدين ادحك. قال ومنها دفع الضرر عن المغتاب، فهذا حفظ نفسه في الشريعة اهم من ان تغتابه. اغتاب ابويا ما الله، تحفظ دمه، تحفظ عرضه، تحفظ امواله الخطيره. يعني الشارع يريد الحفاظ على الاموال الخطيره، على الاعراض، على النفوس، الدماء. جيد، هذا عنده اولى حفظ هميا من ان يهتك ستر ذاك الانسان. قال ومنها دفع الضرر عن المغتاب، وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث. أكو عدة أحاديث ورد فيها ذم زرارة، هذا يحمل على أن الإمام سلام الله عليه أراد أن يدفع عنه شر الأشرار، شر السلطة، شر الظلمة، فحكى عليه. والشاهد على أنه تلك الروايات محمولة على أن الإمام لنكتة الحفاظ، وهي الحفاظ على زرارة، ماذا وقع فيه؟ رواية موجودة. هذه أشبه شيء، شنقول شنقول شنقول، شلون أكو بعض الروايات تجي هذه مفسرة، مفسرة لتلك، خلنا نقول هذه الرواية مفسرة إلى تلك الروايات ومبينة النكتة في وقيعة الإمام به. قال وقد بيّن ذلك الإمام عليه السلام، يعني بيّن أنه قد ذمه لغرض دفع السوء عنه، بقوله عليه السلام في بعض ما أمر عليه السلام به عبد الله بن زرارة، قال له روح تقول لأبوك، سلم لي على أبوك وتبلغ هاي مني، شنو بتبليغ أبي، اقرأ مني على والدك السلام، فقل له. وهذا يكشف على أنه، يكشف عن أنه شنو الإمام هواية مهتم بزرارة، وإلى منزلة وجلالة قدر وعظم شأن اللي الإمام يريد أن يحافظ عليه ولو بأن يوقع. واضح. فهذا القدح في زرارة يدل عكسا على عظم منزلته وعلو شأنه عند الإمام سلام الله عليه. اقرأ مني على والدك السلام، فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس ذول الهمج الرعاء السلطة وأعوانهم يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه، يسارعون لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له، لأجل محبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله يرون، ويحمدون كل من عيبناه نحن، وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا، يعني الضار بسبب ميلك، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر لمودتك لنا وميلك إلينا. هسه هذه همات ما أدري شوية زرارة الظاهر صاير بقلب شيء ظاهرا. الإمام هواية هنا، وإلا كان يكفي الإمام جملة واحدة إلا إذا ها هذه أراد أن تصل إلى غيره حتى يعرفون منزلة زرارة. لمودتك لنا وميلك إلينا فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك. يقول الله عز وجل، أقرأ استمر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا التنزيل من عند الله. أما التأويل، أما التفسير الباطني، لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تغصب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ والحمد لله. فافهم المثل رحمك الله، فإنك أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا، وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاهر، وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها. فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا، إلى آخر الرواية. احنا ما ترى مناسب أن نذكر زرارة، ترى ولو بإهداء صلاة، بإهداء صلوات، يعني بإهداء كذا إيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد، لأن التشيع ترى على أعناق أولئك قام، لولا أن يفدي هؤلاء أنفسهم ترى كان معرض زرارة، ما كان يعيش يظهر أنه سنو عيش هني أو كذا. بالنتيجة هو كثرة دخول، يعني لما آلاف مؤلفة من الأحاديث حافظها ونقلنا إياها، هو مو بعامل غيب الإمام أوصلها إليه، وبحضوره ومداومة شنو المراودة على الإمام سلام الله عليه. وإن كانت الفترة التي عاشها زرارة والإمام سلام الله عليه وعلى آبائه وأبنائه جميعا في تلك الفترة فترة انتقال من الخلافة الكذائية إلى الكذائية، فترة شويونة تقل فيها أعين الأعداء، لكن بالنتيجة محسوب عليهم. بعدين هو عاش مع الإمام الصادق، والإمام الصادق كان تحت أعين الظلمة. هذه الرواية بنظرك الشريف شنو دل شنو جا؟ أقول له هذه الرواية بيها دلالة ما بيها دلالة؟ تو زرارة شنو كان بيعيب حتى استغاب الإمام وأوقع به؟ قال هذا مو خوش آدمي، بالعكس أصلا ما بيفرد شيء أسند إلى بهتان، مو غيبة. إلا إذا تريد تقول من البهتان أو من الكذا مثلا هو شنو يستفاد جواز الدفع بالغيبة من باب أو، وإلا أنا هاي مو غيبة، إحنا مو موردنا شنو موارد الاستثناء. التفتت له، لا وين العيب اللي كان موجود بزرارة ومستور؟ عيب ديني أو تكويني أو كذا أو خلقي، والإمام سلام الله عليه شنو أعابه وأظهره حتى يكون من موارد الغيبة. جيد، واضح المطلب؟ فهذا يتأمل في بلي عده. ومنها عفوا، ويلحق بذلك الغيبة للتقي على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه أو عن ثالث. أنا أستغيب زيد حتى أحفظ شنو زيد حاج علي أو كذا مثلا، أو لا شلون أكو جواب نقضي وجواب حلي؟ هذا لما أقول لك زيد هم ما تمسوي مثل هذا الفعل القبيح يتركني لي، هذا هنا أنا جائز مثلا، بعد ذا ما يقتلني حفاظا على نفسي يجوز. أو ماله أو عرضه أو ثالث، فإن الضرورات، لأن الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات واحد منها الغيبة، الضرورات حفظ الناس والمال العظيم وال على حساب درهم درهمين أنا أجي أقع في الناس وأختابهم، لا خلي تروح مني هذه الأموال، شنو أهميتها؟ بل إذا أموال خطيرة، وخصوصا إذا كانت شنو أمانات الغير، أموال خطيرة موضوع عندي مثلا. على كل حال الأهمية لابد أن تلحظ موازنة، لأنه هذا من باب المزاحمة. من جملة الموارد المستثنات ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، الأعمش الأشتر الأصم الأبكم الأحول هذا ما بيش، بل هذا موجود أصلا بين كثير من كلمات الفقهاء وعلماء الرجال العدول. مو عالم رجالي ماذا عادي، لا بشكل النجاشي بشكل، فترجد الفقهاء والكذا شنو يذكرون ذلك الألقاب العيوب، الألقاب المشعرة بالعيوب غير المستورة الظاهرة، يقولون فلان مؤمن الطاق، يقولون الأحول أبو جعفر الأحول، محمد بن النعمان أو كذا نسيت إيه الأحوال، وهكذا هذا موجود. بل نفس المعصوم يشوف شنو يذكر منها ما ينسب إليه هذه الرواية. قال وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شعبر فيها الحولاء، والعطارة يعني تبيع العطور أو تعطر، خلينا نقول حلاقة بزمان لعله كذا. ولا بأس بذلك، الشيخ الأنصاري عم ما يذكر هذا، يقول لأنه نحن مو قصد تنقيص وقصد ذم وتحقير، بل إذا كان هناك قصد تنقيص وتحقير فهذا حرام، مو من جهة الغيبة، من جهة طبيعي. فرد شيء احنا شنو من أول إيش قلنا؟ قلنا يابا ترى أصلا الغيبة هي كشف الشيء المستور، أصلا هاي من أول مو غيبة، نعم بناء على تفسير المشهور اللي قالوا ذكرك أخاك بما يكرهه. خب هنا إذا ما يكرهه بعد مشكلة، هم ما أكو غيبة على رأي المشهور ما تصدق، لا على رأينا تصدق غيبة لأنه مو كشف مستور، ولا على رأي نظر المشهور لأنه لا يكره مثل هذا العنوان. لكن إذا كره إسلام يصدق له لا، إذا صدق شي يصير حرام من جهة الغيبة، حتى لو ما قاصد شنو تنقيص الانتقاص، مو شي لازم له لا، مو شي لازم. خلنا نقرأ. قال ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها. خجل إذا لا يكره بحيث أنه لا يكره جيد، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام، هذا قطعي لابد أن يحمل قول لما على هذا، لا يكره وكذا، ولا ما يصدر من الإمام سلام الله عليه شنو الحرام. أي هذا بعد إحنا لازم شنو نقول، قطعا هذا المورد جائز. أما ما يصدر من العلماء، خب مرة يصدر من العلماء متكررا، مو قضية مرة واحدة، هذا هم لابد أن نحمله على ما إذا لم يكن شنو قد كره. قال وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من العلماء الأعلام. خب سنجي هذا المورد مستثنى على أي أساس؟ قلنا على رأينا أصلا هذا مو كشف، سيد يتكلم عن في هذا المجال. قال لكن كون هذا، وهو شنو ذكر الشخص بعيبه المعروف الظاهر، استثناء هذا مبني على من؟ على كون مجرد ذكر العيب، يعني مبني على كون لولا الاستثناء إش كان غيبة محرمة فس تثني، فلا بد أن يكون غيبة. والحال إحنا عندنا أصلا هذا ما مستور، والحال فهذا لا بد من نظر إليه. فنريد نشوف هذا الاستثناء بالنتيجة تخ تخ لو تخصص هو أصلا موضوعا خارج. لما نقول أكرم العالم إذا ما تكرم زيد الجاهل، هذا تخصيص لو تخصص؟ هو خارج أصلا، هو ما قايل لك أكرم الجاهل، قايل لك أكرم العالم، فعدم الشمول من باب الخروج الموضوعي. أما إذا لا زيد كان عالم ومع ذلك لا تكرم، تخصيص خروج حكمي. إسا هنا تعال هذا المورد شنو قال؟ هو واضح المطلب؟ قال لكن كون هذا استثناء خبر كون قال مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة. حتى إذا كان غيبة نجي نقول إس تثنيت. واضح لو لا؟ وقد منعنا ذلك سابقا. ليش منعنا؟ ذا أقل على رأينا شنو؟ على رأينا لأنه ليس مستور، أو على رأي المشهور خذ غير يكرهون أنا لا يكرهون، فهم على رأينا هذا خارج موضوع عنها. فشلون تقول استثناء؟ هذا إذا تريد تسوي استثناء إيش راح يصير شيخ حسين؟ استثناء من مثل جاء القوم إلا، لأن هذا أصلا مو غيبة حتى، لا على رأينا ولا على رأي على رأينا خواض. على رأي المشهور شلون قال؟ إذ لا وجه لكراهة لعدم كونه إظهارا لعيب غير. لكن قل للشيخ إذا كان يكره سيكره، وش تسوي لا يكره 20 سنة يقولوا له فلان الكذا هو يكره، وتختلف همات ترى هذه الألفاظ هم تختلف. إيه لعله الأحول ما يتأذى من عدها. أما إذا تقول له شنو ها دبة سمين هذا يتأذى، قد تختلف. إلا لفظ السمين غير، بل إلا إذا الشيخ يقول على أنه ترى إحنا مع الألفاظ غير المشعرة بالتحقير، غير المشعرة بالانتقاص. إيه جاي يتكلم سمين، ما يقول له دبة، يقول له سمين، ما يقول له كذا، أكو ألفاظ محلية دارجة ذيك مو جائز. بعد أكثر من هذا لا أتكلم. خب فإذا شنو قال؟ وقد منعنا ذلك سابقا، منعنا ذلك سابقا هم على مبنانا كما هو واضح، وهم على مبنى المشهور. على مبنى المشهور ليش هذا التعليل؟ وإلا على مبنانا ما يريد هذا التعليل، تقول أصلا هذا مو مستور كافي، كراهة ومراهة ما يريد. إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض أيضا حرمة من جهة أخرى همات ما موجودة، والمفروض عدم قصد الذم أيضا، حرمة أخرى ما موجودة من جهة قصد الذم. اللهم إلا أن يقال قصد ما يريد، واحد يجي يمد رجله أمام الإمام سلام الله عليه، هو هذا بحد ذاته شو يعد هاتك ما يريد بعد شنو يقول والله قاصد لو مو قاصد. السهنان أهمات استعماله للألفاظ المشعرة بالتنقيص والكذا هي تعد تنقيصا، وإن لم أحسنت إلا أن يقال هكذا. أعيد واضح؟ إلا اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به، مثل الألقاب يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم. سيك الألقاب المشعرة به هذا لعله للتمثيل، يعني هي صفات ألقاب، إيه مو أنه يريد يشبهها. فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة. واضح؟ أمشي. ومنها بقيت شنو؟ 3 موارد، 7 إلى الآن تم ذكرها، بقت 3. الثامن شنو؟ ومنها ما حكاه أقرأ ما بشيء ومنها ما حكاه في كشف الريبة منه الشهيد الثاني عن بعض من أنه إذا علم اثنان زيد وعمر من رجل معصية من باكر افتهمه باكر صادر من عنده شنو عيب من العيوب خلقية أو دينية شاهداه فأجرى شايفيهم بعد السمود قول على أنه شنو أخطأوا في الحساب لا هم شافوا صدر من عند عيب فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي قعدوا بيناتهم خمس دقائق استراحة شي يشربون بيها شاي ويذكرون بيها الأقوان أي نستجير بالله صاحب كشف الريبش قال جاهز طبيعي على مبنى ناس احنا بيناتنا احنا عيف صاع كشف الريبة على مبنى انا الشيخ الانصاري هذا شنو هي لو غيبة لو مو غيبة لا يجتمع ولا يرتفع النقيضان غيبة لو مو غيبة لماذا مو كشف مستور اثنيناتنا ندري شنو القصة واما على رأي المشهور ذكرك أخاك بما هذا حتى لو علني قال جاز ليش لأنه لا يؤثر عند السامع لا يكون كشفا لعله هجي سيريد وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض صحيح اشتغلوا بأشياء أخرى قول غداك اليوم شنو أحسن إذا تسوي صلوات وتذكر الله هو يا أحسن بس ذاك السعداتي يقول كرساخه ما يصير خصوصا وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب وجاء احتوي زيد أنا وزيد شفناه لكن قبل سنة خلاص بركة ناسي هذا لما جاء هذا راح يتذكر هاي قال خصوصا مو أنه يعني وكأنه لمن هو اطلع لي حتى لو بعدي النسى وتريد تذكره هذا ليس كشفه وإلا هذا صار كشفه مزدور صار حرام مو أنه الأولى مو جاي يقول وإن كان الأولى خصوصا بعد باقي مو حرام واضح خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك بس المفروض على أنه يحتمل نسيانه وليس قاطعا أما إذا كان قاطعا بنسيانه هذا راح يصير كشف أي مستور لأن شنو فرق خاصة هذا إيه بعد لا إيه واضح مع احتمال أو خوف اشتهارها عنهما أو يخاف يعني يحتمل أنه إذا صار البناء كل يوم إحنا بسم الله الرحمن الرحيم بدال ما نسوي الحمد لله نذكر ذاك ذاك هذا شوية شوية شنو الجدران إلها أو الصير شنو تصدر من عندنا وراح عفوا تصدر بالبيت بالكذا أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة كما هو المفروض مو بمقام زين وليس هناك كشف ستر أيضا لأنه الثنين يعرفوهم المتكلمين فلا وجه للتحريم لا من جهة لا من غير جهة الغيبة من جهة التنقيس لأن المفروض شنو مو للتنقيس جاي نقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير فهذا وجه للتحريم ما أكو لا من جهة الغيبة ولا من جهة غير الغيبة من جهة الغيبة ما أكو لعدم كشف الستر ولا من غير الغيبة لأن المفروض أنه لما جاي يذكروه ما جاي قاصدين مو لغرض أحسن أقول إذا فرض كذا وليس هنا فلا وجه للتحريم هذا من غير جهة الغيبة ولا لكونها غيبة حتى تكون محرمة هاي الحرمة من جهة الغيبة وأعيد لو واضح إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة وماشي ماشي. هسه هو همات الرجال صحيح، اقول ظاهر توضيح يعني، مو انه اشكال على الشهيد الثاني، لان الشهيد الثاني همات ما قال غيبه، مو قلت له ما قالها، فمو اشكال ظاهر، توضيح يعني. طب هذا همات المورد التاسع الى يوم الاربعاء ان شاء الله بحوله وقوته وسلامه الحجه. اللهم صل على محمد وآل محمد.